الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة يا بني ومن يسلم وجهه صدق الله.